الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح كتاب المغازي، باب غزوة سيف البحر، وهم يتلقون عير كل عيد لقريش، وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع، فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليل حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة. فقلت ما تغني عنكم تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت، ثم انتهينا إلى البحر، فإذا حوت مثل الذرب فأكل منها القوم 18 ليلة. ثم أمر أبا عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. نحن لا نزال في كتاب المغازي الآن من سيف البحر، بغزوة سيف البحر تسمى غزوة القبر. يقول رحمه الله حدثنا وهم يتلقون عيرا لقريش، يتلقون عيرا يعني راحوا لسيف البحر، لازم يتلقون عير قريش اللي تأتي من الشام تأخذونها. يقول حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا مالك قال حدثنا وهب بن كيسان قال حدثنا عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث جيشا إلى سيف البحر، وأمر عليهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فقلوا مشينا حتى صارت أزواجنا قليلة، فجمع أزواج الناس فصارت مزوجتين، فصار ينزق على الناس، ثم بعد ذلك فني الزاد ولم يبقى إلا على تمرة. قال ما تغني عنكم التمرة؟ قال لقد فقدناها بجوجها. فقلت ما أخرج الله لنا عنبر يوسف مما أخرجه الله من البحر ميت، يقول فالحمد لله أغنينا به، وكنا نأكل منه وندفن أنفسنا حتى ردت إلينا أرواحنا، لأن أجمعنا جوعا شديدا حتى أكلنا الخبط، ثم سرية الخبط أو غزوة الخبط. يقول فأكلنا منه قرابة نصف شهر، ثم قام أبو عبيدة وجعل ضلعا من أضلاعه، فأتى فلان ركبه على جمل، ثم مر من تحت الضلع، الضلع من أضلاعه مر الراس من تحته من كبره، وضرب الضرب الجبل الصغير، هذا العنبر تضرب ضرب الضرب هو الجبل الصغير، الغرابة والآكام، فالشاهد يقول أكلنا منه نصف شهر، ثم اتهلنا وحملنا منه قليلا. فلما أتينا المدينة قال الرسول عليه الصلاة والسلام أذريتم وأعطوا الله إياه، هل معكم شيء؟ فأعطيناه مما بقي معنا إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب، أميرنا أبا عبيدة بن الجراح نرصده عير قريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط، فألقى لنا البحر دابة يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا، فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنسبه فعمد إلى أطول رجل معه، قال سفيان مرة ضلعا من أضلاعه فنسبه وأخذ رحلا وبعيرا فمر تحته قال جابر وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزار ثم نحر ثلاث جزار ثم نحر ثلاث جزار ثم إن أبا عبيدة نحاه. وكان عمرو يقول أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبي كنت في الجيش فجاعوا قال انحر قال نحرت قال ثم جاعوا قال انحر قال نحرت قال ثم جاعوا قال انحر قال نحرت ثم جاعوا قال انحر قال نهيت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال عن جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال عن جابر بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب أميرنا أبا عبيدة بن الجراح نرصده عيرا لقريش. وفي جابر بعثنا الرسول عليه الصلاة والسلام 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لأجل نرصد العير عير قريش إلى جاء من الساحل. يأتي قريش من الشام ما له مور إلا على ساحل البحر. أرسلنا الرسول نرصد العير هذا حتى نأخذه من قريش نأخذ العير ونضيق على قريش. الشاهد يقول أننا مرينا في الصحراء وفجعنا جوعا شديدا حتى أكلنا الخبط حتى سميت هذه الغزوة غزوة الخبط. ثم بعد ذلك أنزل أرسل الله لنا حوت سمى العنبر أخرجه من البحر يقول الحمد لله كنا نأكل وندهن ردت إلى أرواحنا وردت أجسامنا يقول أخذنا عليه نصف نأكل وندهن وأخذنا منه شيئا. يقول بعد نصف شهر رجعنا إلى المدينة وقال الرسول إنكم رزقكم الله إياه هل معكم منه شيء؟ قلنا نعم فأعطيناه عليه الصلاة والسلام من العنبر وأكل منه. نعم قال فأخذ أبو عبيدة فأخذ أبو عبيدة جملا وأركب عليه إنسان كبير جمل كبير وأرسل عليه مركب عليه إنسان كبير ومر على الضلع ونصب الضلع يقول مر من تحت ضلعه ما وزنه هذا يعني من كبر العنبر من كبر العنبر الضلع مش مر عليه راكب من تحته ما وزنه. قال جابر وكان جابر وكان رجل من القوم نهر ثلاثة جزائر ثم نهر ثلاثة. كان في رجل من القوم هو قيس بن سعد بن عبادة أكرم العرب سعد بن عبادة أنصاري وكان ولده قيس. وقيس كريم جدا كريم وبطل كريم شجاع. يقول فلما كان معهم قيس بن سعد بن عبادة فنحر ثلاثة جزائر قال لأبيه نحرته قال ثم جاء قال انحر قال نحرته ثم جاء قال انحر قال نحرته ثم جاء قال انحر قال نهيته ما أبو عبيدة عنه لأنه قد تفنى الأزواج وتفنى الإبل الإبل يركبونها تفنى إذا فنت الإبل يركبونها من أين يركبونها. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال أبو عبيدة كلوا فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم فأكله. يقول البخاري رحمه الله مكررا ما سبق ومؤكد حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أخرجنا إلى نريد أخرجنا الرسول أمر علينا في عيد نحن 300 فذهبنا إلى السيل في البحر يعني ساحل البحر لنرصد عير قريش اللي يأتي من الشام لنأخذه ونفتح الطريق على قريش. يقول لكن جعنا جوعا شديدا حتى أكلنا الخبر وحتى سميت الغزوة غزوة الخبر. يقول لكن الله تعالى وتقدس رحمنا فأخرج لنا حوت ميت يقول فأكلنا سمى العنبر يقول فأكلنا منه نص شهر فنحن نأكل منه فندهن أجسادنا حتى قدت علينا أجسادنا وأرواحنا. يقول ثم قام أبو عبيدة جعل أكبر جمل أكبر أعظم جمل ورجل راكب قال مر على عظم العظام يعني عظم غلق غلق من أضلاعي مر عليه من كبره من كبر الجبل من كبر الغرب ثم ضرب وضرب الجبل الصغير. فلما قدمنا ذكرنا للنبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا على النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا رزقي وذكر الله إياه هل معكم منه شيء؟ قلنا نعم فأعطيه الرسول وأكل عليه الصلاة والسلام. حج أبو بكر بالناس في سنة تسع. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فلان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في حجة التي أمره عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. يقول البخاري رحمه الله باب بعث الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر أميرا على الناس في حجة الحجة التسع سنة التسع قبل حجة الوداع بسنة. ليش؟ لأجل ينادي في الناس أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريانا. العرب كانوا يطوفون بالعام عريانا. المرأة تحفتها على فرجها تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحل يطوف عريانا. ما يمكن يطوف اللي يجي من برا ما يمكن يطوف البيت ثيابها اللي جا فيها عند قريش أنها نجسة ثيابك اللي تجي فيها من برا نجسة لازم تاخذ ثياب من قريش أو تطوف عريانا واحد منهم. إن كان حفظت من يعيرك ثياب من قريش فإنه أبدا ثيابهم طاهرة فأخذ أو تلبسها تطوف وما حصل شيء أنت تطوف عريان سواء ذكر ولا أنثى. فلهذه المرأة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحل. يا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى أميرا فأعلن بعد أيام التشريف أنه لا يحج بعد العام المشرك بعد هذه السنة لا يحج مشرك ولا يقتل وبعد هذه السنة لا يطوف بالبيت عريانا فإن طاف عريانا فإنه يقيمته ويسكت إلى آخره. أعلن أبو هريرة يقول كنت ممن يصيح في منى في قيام الناس أن لا يحج من بعد عام مشرك لأن الرسول يحج خلاص هو ذا ولا يطوف بالبيت عريانا. هذا توطئة لحجة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت حجة الرسول كان عشر حجة الوداع وهذه سنة تسع. أبو بكر هو الأمير وألحقه علي ينادي في الناس أنه لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بعد العام عريانا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت كاملة براءة وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء يستفتون قبل الله يفتيكم في الكلالة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله عبد الله قال حدثنا إسرائيل إسرائيل قال حدثنا عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال حدثنا عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت سورة سورة براءة كاملة سورة كاملة سورة كاملة سورة التوبة سورة براءة لأنها نزلت في السيف ونزل السيف اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم فاحصروهم فاخرجوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. تسمى آية السيف نسخت جميع الآيات التي فيها المداهنة والمواربة والمصالحة نسخت هذه الآية 70 آية نسخت 70 آية لأنها تسمى آية السيف نزلت السيف خلاص تقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى آخره. فكل آخر آية نزلت آخر سورة في النساء تفتتون تقول الله يفتتون آخرين. باب وفد بني تميم. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي صخرة عن صفوان بن محرز المازني عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال أتى نفر من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا يا رسول الله قد بشرتنا فأتنا فرأي ذلك في وجهه فجاء نفر من اليمن فقال اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وفد بني تميم وفد بني تميم إلى المدينة على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو صخرة قال عن صفوان بن محرز قال حدثنا عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه جاء وفد من بني تميم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما سلموا قال اقتلوا البشرى يا بني تميم. قالوا بشرتنا فأعطنا قبلناها لكن بشرتنا فأعطنا. فجاءوا ناس من اليمن فقال اقتلوا البشرى يا بني اليمن حيث لم يقلها بني تميم. قالوا قبلناها يا رسول الله إلى آخره. باب قال ابن إسحاق غزوة عيينة بن حزم بن حذيفة بن بدر بني العنبر من بني تميم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليه فأغار وأصاب منهم ناسا وسفى منهم النساء. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سميته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها فيهم هم أشد أمتي على الدجال. وكانت فيهم صبية عند عائشة فقال عاتقيا فإنها من ولد إسماعيل وجاء صدقتهم فقال هذه صدقات قوم أو قومي. قال باب قال ابن إسحاق غزوة عيينة بن حزم ابن حذيفة باب غزوة عيينة بن حزم الغزالي إلى بني تميم ابن بدر بني العنبر. قال حدثنا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا على بني تميم فأغار عليهم وسباهم وآتى بأموالهم وأولادهم إلى آخره. يقول حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا عمارة بن قعقاع قال عن أبي زرعة عن أبي هريرة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سميته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم. يقول لا أزال أحب بني تميم بثلاث سميتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأولى أنه وجد جاري عند عائشة من بني تميم فقال أعتقيها فإنه ولد إسماعيل. هم أشد أمتي على الدجال يعني بني تميم يقاتلون الدجال ويناقضوا الدجال. وجارية عند عائشة قال لا أتكافى إنه من ولد إسماعيل. وقال أدت صدقات بني تميم فقال هذه صدقات قومي يعني قومهم بني تميم. معنى هذا إذا يحب تميم بهذه الصلاة. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم رب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد بن زرارة. فقال عمر بل أمر القعقاع بن حابس. قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي. قال عمر ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت. قال البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا ابن جريج قال عن ابن أبي مليكة قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قدم ركب من بني تميم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبو بكر أمر فيهم الأقبعة الحافظ لأنه هو أمير بني تميم. قال عمر أمر فيهم جبرقان بن بدر لأنه بني تميم. هذا من بني حنظلة وهذا من بني قبيلة الأخرى ففي كلها تميم إنما هذا فقد يسمى بني حنظلة وهذا فقد يسمى بني حنظلة. السلفة وصدعت أصوات أبو بكر وعمر عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس ساكت. فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الذين آمنوا لا تقدموا عن سورة الحجرات. سورة الحجرات نعم تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقدر. فلا ترفعوا أصواتكم فوق النبي ولا تجهروا بالقول تجاه بعضكم بعضا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. في آخر الآيات اللي فيها تأييد لمن يرفع صوته على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس ساكت. باب وفد عبد القيس. قال رحمه الله حدثني إسحاق قال أخبرني أبو عامر العقدي قال حدثنا قرة عن أبي جمرة قال قلت لابن عباس إن لي جرة ينتبذ لي فيها نفيا نبيذ فأشربه حلوا في جر إن أكثرت منه فجالست قوما فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح. فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالقوم غير قضايا ولا نداما. فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبين المشركين من مضر وإنا لا نزل إليك إلا في أشهر الحرم أتدنا بجمل من العمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا. قال آمركم بأربعين وأنهاكم عن أربعين الإيمان بالله. هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم القمص. وأنهاكم عن أربعين ما تنبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب وفد عبد القيس. باب وفد عبد القيس قال حدثنا إسحاق إسحاق بن راهويه. نعم إسحاق بن إبراهيم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو عامر العقدي. أبو عامر العقدي قال حدثنا عن قرة. قرة قال حدثنا أبو جمرة. أبو جمرة نصرت العمران قال حدثنا بن عباس رضي الله عنه يقول إن بني تميم إن عبد القيس جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في أشهر الحرم في رجب أتيناك وبيننا وبينك هذا الحي من مضر يعني المشركين من مضر يقتلون الأجنة لكن الآن بلاد فإحنا عاملين لأننا في أشهر الحرم فتقولنا بأمر نعتمر به ونشكره من ورائنا. قال أمركم بأربع الإيمان بالله فتدرون من الإيمان بالله؟ قالوا الله لا يا رسول الله. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأنتم تصلوا خمس صلوات وأنتم تصوموا شهر رمضان وإيتاء الزكاة وتأتون الزكاة من أموالكم ولا ذكر الحج لأنه يمكن ما نزل وأن تأتوا زكاة أموالكم وأن تعطوا من المغانم الخمس وأن تعطوا من المغانم إذا غزيتم كفار تعطوا من المغانم الخمس لأنه بالله ورسوله. الشاهد شهادة أن لا إله إلا الله ولم يقل رسول الله لأنهم لا يمكن استقرار رسول الله مع شهادة لا إله إلا الله. شهادة الله لك خلاص إذا جئت أشهد أن لا إله إلا الله خلاص تدخل شهادة محمد رسول الله ضمنا ضمن شهادة محمد رسول الله. تكفيه من الأحاديث فيها أن تشهد لا إله إلا الله فقط. بس من قال من كان آخر كلامه عند موسى لا إله إلا الله دخل الجنة ما في يا رسول الله تكرار رسول الله مع شهادة لا إله إلا الله أنا قد لا أزحزح. نعم لأن العوام يقولون أن الرسول شريك لرب العالمين. وأنهاكم عن أربعين وأنهاكم عن أربع لا تشربوا المزفت ولا بالمخير ولا بالحنتم ولا بالمزفت. بالمزفت الحنتم هو الشجر الذي يجرسه والمخير هو الذي فيه طار والمزفت الذي فيه والشجر تنحت تستطيع مثل المجر يحطون فيها قمر أما شعير ولا تمر ولا شيء يحطون عليه ما يتركون حتى يتقنر. المهم أنه قال يتربوا كل شبيه كل إنا واتركوا المسكين إلا اتربوا في كل إنا هذا آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا المسكين اتركوا. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمار بن زيد عن أبي جمرة سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نخلص إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والنقيط والحنتم والمزفة. قال البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عن أبي جمرة نصر قال حدثنا عن ابن عباس رضي الله عنه أن وفد عبد القيس أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الشهر الأشهر الحرم فقال يا رسول الله إنا نأتيك فبيننا وبينك هذا الحي المضر مشركين ولا نأمن نأتي إلا بالأشهر الحرم فأمرنا بأمر نأتمر به ونجذب من وراءنا فقال أمركم بشهادة أن لا إله إلا الله بالإيمان أتدرون من الإيمان قالوا لا قال شهادة أن لا إله إلا الله يعني وأن محمد جاء بالاكتفاء شهادة لا إله إلا الله أذكروا أن محمد رسول ظلمنا ما يحتاج تقول لها الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول محتاج قال شهادة لا إله إلا الله فأتصلوا وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة فأن تؤدي الخمس من المغانم إذا أدخلتم وحق الناس أن تؤدي الخمس من المغانم وأنهاكم عن أربع وأنهاكم عن أربع عن المزفة والمخير واليقين والدبة هذا اللي حق البلدي هذا اللي لقد دبه الإنسان بجي معون حتن فيها الدجيل حتن فيها وحتن فيها الخمر الشعير وغيره على إنهاءها لكن الرسول أباح كل إناء بعد ذلك كل إناء أباحه قال إلا لا ولا تشرب خمر تشرب كل إناء ولا تشرب خمر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو قال بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عمرو خير ان قريبا مولى بن عباس حدثه ان ابن عباس وعبد الرحمن بن ازهر والمسور بن مخرمه ارسلوا الى عائشه فقالوا اقرا عليه السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وإنا أخبرنا أنك تصليها وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة فقالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما وإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الخادمة فقلت قومي إلى جنبه فقولي تقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين فأراك تصليهما فإن شار بيده فاستأخري ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن نواب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا عن عمرو بن الحارث قال عن ابو بكر عن ابو بكر عن مولى بن عباس رضي الله عنه ان وفد عبد القيس اتى الى النبي عليه الصلاه والسلام أنا قريبا مولى من عباد حدث أنا من عباد وعبد الرحمن من أزهر والمسوري من مقرمة أرسلوا إلى عائشة أنا عبد الأزهر وابن عباس و والمسور بن مقرمة أرسلوا قريب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها تسألون عن صلاة العصر ونحن نراك تسلينها. قالت تسألوني سلمة فجئتهم فقال اذهبت إلى أم سلمة فاسألها. فذهبت إلى أم سلمة فسألتها عن الركعتين فقالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على يوم عند النساء من بني حرام من الأنصار فأردت يصلي تقول فأرسلت له قادمة فلما فقلت لها تسأليه وهو يصلي فإن أشار بيده فاستعتري وإن سكت فاستعتري. تقول ذهبت الخادمة إليه ويصلي فسألته فأشار بيده فاستأخرت الخادمة. لما سلم قال يا ابنة أبي أمية إسماعيل بنت أبي أمية عبد الله بن أبي أمية بنت أبي أمية. يقول يا ابنة أبي أمية تسألين عن صلاة العصر فغني جانا واستعد القيس بعد الظهر بعد صلاة الظهر فشغلوني على ركعتين التي بعد الظهر يعني راتبة الظهر الأخيرة شغلوني عنها فهي هذه التي شرينها. في بعض الروايات أن نصليها يا حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقد قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أول جمعة الجمعة بعد جمعة الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول جمعة الجمعة بعد جمعة الرسول عليه الصلاة والسلام جمعة مسجد جوازة يعني جو أسلموا وذهبوا جوازة إلى الآن موجودة هذا الاسم جوازة في البحرين وراء الأحساب وراء الأحساب بين البحرين والأحساب على ساحل البحر البحر هذا الخليج الشاهد منها إلى الآن فيها هي الجمعة التي جمعة بعد جمعة الرسول عليه الصلاة والسلام. باب وفد بني حنيفة اللهم اغفر لنا ولولاه اللهم اغفر لنا ولولاه اللهم اغفر لنا ولولاه اللهم اغفر لنا ولولاه اللهم اغفر لنا ولولاه اللهم اغفر لنا ولولاه اللهم اغفر لنا ولولاه اللهم اغفر لنا ولولاه اللهم اغفر لنا ولولاه اللهم اغفر لنا ولولاه اللهم اغفر لنا ولولاه اللهم اغفر لنا ولولاه اللهم اغفر لنا ولولاه اللهم اغفر لنا ولولاه اللهم اغفر لنا ولولاه اللهم اغفر لنا ولولاه اللهم اغفر لنا ولولاه اللهم اغفر لنا ولولاه اللهم اغفر لنا ولولاه اللهم اغفر لنا ولولاه اللهم اغفر لنا ولولاه اللهم اغفر لنا ولولاه اللهم اغفر لنا ولولاه اللهم اغفر لنا